عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ليست القضية في الإمطار ولكن القضية في الإثمار. القضية ليست في مطر ينزل، فالمطر قد ينزل على أرض رملية فلا نستفيد، تشربها وتتشربها وتنتهي المسألة، أو ينزل على أرض رخامية أو أرض يعني مدللة فيها ملاط وحاجات من دي، فربما تتسبب في تزحلق من يسير عليها، ولكنها قد تهبط على أرض فيها تربة خصبة تنبت وتنبت الكلام. هكذا القلوب، في قلب تربته خصبة لتلقي الخير. الصحابي كان، الأعرابي كان يجي على النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الإسلام ويأخذ سورة واحدة وتوكل على الله على قبيلته ويرجع علما من الأعلام. إيه ده؟ سورة غيرت يعني. لما قال أبو ذر أو حفظ الداخل الإسلام جديدا سورة الزلزلة، فلما بلغ قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، استعبر الرجل. الرجل اللي بدأ يبكي قال: أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ معقول الله عز وجل يزن بمثقال الذرة؟ قال: نعم. قال: كفاني تعليما، أنا أتعلم إيه تاني؟ سبحان الله، أنا أرى الناس يصنعون أشياء تزول الدنيا من هولها وهو ولا شيء، ولا كان عمل شيء أبدا. ولا قد يقول الإنسان، يلقي بكلمة أصعب من القنبلة تفرق بين الناس وتورث الضغائن بين العشائر والقبائل والعائلات والأسر وهو ولا كان غير شيء. سبحان الله، في ناس تستصغر ما تصنع. ربما يقول الإنسان كلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة، زي كلمة الشهادتين. أنت بتاخد بالك أن عندما تقولها، وهناك سبحان الله من يقول كلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت من سخط الله وغضبه أنها ألقته في النار والعياذ بالله. هي شهادة الزور إيه؟ كلمة. شهادة الزور دي الناس تظن أنها دي في المحكمة. أنا لا أبدا. أنا إذا جاءت ابنتي تشكو من زوجها، أو جاء زوجها يشكو منها، أو جاءت زوجة ابني تشكو من ابني، أقول: لا، أنا ولدي أنا ربيته أحسنت تربيته، هذا ملاك لا يخطئ، هذا إنسان عظيم، هذا من سلالة عثمان بن عفان، هذا فيه أخلاق سعد رضي الله. يا عم الله يرضى عليك، اسمع الأول. سبحان الله، فيزكي من لا يزكى. سبحان الله، هذه شهادة الزور. تقول: لا، مين اللي قال؟ أنا بنتي لا تعرف الخطأ، أنا بنتي ربنا. يا عم الله يرضى عليك، ليست صحابية جليلة وليست من التابعيات، كل بني آدم خطاء. شهادة الزور، شهادة الزور في القول وفي الفعل وفي أن نقتطع حق آخرين. نسأل الله، يعني أنا عايز اللي يشهد في مجلس أو في شيء ينظر إلى قرص الشمس، إن وجد الحق ظاهرا واضحا كقرص الشمس فليشهد، وإن وجد غير ذلك فلا داعي. خلاص، ليست القضية في الإمطار. المواعظ كثيرة، كل يوم جمعة يذهب ملايين المسلمين، لو وزنت كتبت ووزنت خطب الجمعة بتاع آلاف وملايين الخطباء كل يوم جمعة، كنا نحصل على آلاف الأطنان من الكلمات. بالله عليك، هل غيرت حال الأمة؟ هل غيرت حال الأمة؟ ليه؟ لأن احنا بنروح نسمع اللي ماسك مسبحة واللي مطلع المحمول. يعني سبحان الله، من فضل الله عز وجل لا يجرؤ مصلي عندي بفضل الله أن يطلع محمول من جيبه، لأن أنا ما مش عشان يعني خايفين مني، عشان يحبونني ويسمعون نصيحتي. وأقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، يعني مس الحصى يعني شغل نفسه بالمحمول، شغل نفسه بالمسبحة، شغل نفسه باللعب بالسجادة، يلعب في أصابعه يعدل في هندامه. فأنا أرى والله أعلم أن سبحان الله العظيم الإنسان سبحان الله يعني يجب أن يتقي رب العباد في أن ربنا بينزل عليه النعمة، رزقنا بخطبة الجمعة، ما فيش حد في العالم يسمع كل جمعة موعظة إلا المسلمين سبحان الله. فلما أستفيد وأفتح قلبي يبقى الإمطار حصل منه إثمار، لكن أدخل الجمعة فرضنا جدلا أن الخطيب مش على المستوى اللي أنت عايزه، ما راح ناقد واحد بينقد الخطيب من اللغة، من ناحية اللغة، والتاني من ناحية الفقه، من ناحية الحديث، والتالت يقول أخطأ في كذا، واحد سبحان الله عامل زي بتوع التفتيش النووي يفتش على إيه؟ على كلمات الرجل. يا أخي اتق الله، لو قال لك أيها الناس اتقوا الله خلاص يا أخي، الأطفال يلعبوا في الشارع عيال صغيرة دون العاشرة، ويمر ابن الخطاب سيدنا عمر يقول الولد أبكي لكم أمير المؤمنين؟ إزاي يعني؟ اتق الله يا عمر، يقول يا الله، فقهها الصبي ويبكي ويرجع ليستغفر لا إله إلا الله، فأخذ الكلام. أنا رحنا يا فلان وأنتم أيها المصلون اتقوا الله، وإحنا شايفنا منحرفين، قال ده الله قال النبي يا أيها النبي اتق الله، فاتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم، والسلام عليكم ورحمة الله. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.